إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه. يملك المكاتب اكتساب المال بالبيع والإجارة والأخذ بالشفعة وأخذ الصدقة والهبة وكسب المباحات والسفر، لأنه من أسباب الكسب. يعني المكاتب يعامل معاملة الحر في عقوده، وهو مع المولى كالأجنبي في ضمان المال. مع المولى، المولى اللي هو مين هنا؟ سيده في ضمان المال. يعني مثلا المكاتب أتلف مال لسيده، ماشي؟ يلعب كورة ويكسر العربية بتاعته، مين اللي يضمنها؟ المكاتب يضمنه كالأجنبي. طب لو كان عبد يضمن؟ لا، يبقى هو برضه لسه ايه؟ القاعدة بتاعت ان تصرفات المكاتب كتصرفات الأحرار في العقود. وبذل المنافع برضو ايه؟ مع المولى بذل، في بذل المنافع وأرش الجنايات. لو جنى على بهيمة، لو جنى على شيء من أملاك السيد، يعامل معاملة الأجنبي. وجريان الربا بينهما، لأنه صار بما بذله من العوض كالحر. هنا جريان الربا، ولكن فيما في غير مال الكتاب، ماشي؟ يعني يجري الربا بين المكاتب وسيده في غير مال الكتابة. مال الكتابة يجري الربا. يعني مثلا لو استلف منه 1000 وقال له ردهم لي 2000، ده ربا. لو العبد استلف من سيده 1000 وقال له ردهم لي 2000، ده ربا. لا، ليه؟ لأن ده مال سيده، الألف بتوع سيده والألفين بتوع سيده. طيب في مال الكتابة يجري فيه الربا؟ لا، المذهب على أن مال الكتابة لا يجري فيه الربا. بمعنى إيه؟ أن جه السيد قال له بص، أنت 1000 جنيه كل شهر، ولو تأخرت هعمل لك غرامة تأخير، هل ده ربا؟ المذهب على أن ده ليس ربا، أن هذا مال السيد، ماله، لأنه صار بما بذله من العوض كالحر. وقال ابن أبي موسى لا ربا بينهما. ده المذهب، ده اللي في كشف القناع، إن هو ده المذهب، لأنه ملك لسيده. قال أصحابنا ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته. يعني إيه؟ ضع وتعجل، يعجل ويضع. ده أيضا إيه؟ بين السيد. المذهب على إن ضع وتعجل من الربا، ماشي؟ والراجح إن ضع وتعجل ليس من الربا. فهو هنا في في في عموما، والراجح إنه عموما ليس من الربا، لأن الأجل حق ووضع المال حق، لكن الزيادة ليست بحق، الزيادة على المال ليست بحق، لأن مال الكتابة ليس بمستقر، ولذلك لا يصح ضمانه، فليس بدين صحيح. فكأن السيد أخذ بعضا وأسقط بعضا، غير مستقر، يعني ممكن يؤول إلى الإسقاط، يعجز عن الأداء فيسقط مال الكتابة. ولذلك هنا بيقول إيه؟ لا يصح ضمانه، مش حدش يجي يضمن مال الكتابة، لأنه أصلاً غير مستقر. فصل. ويملك التصرف في المال بما يعود بمصلحته ومصلحة ماله. يملك المكاتب التصرف في ماله بما يعود بمصلحته أو لمصلحته ومصلحة ماله، فيجوز أن ينفق على نفسه، لأن هذا من أهم مصالحه، وعلى رقيقه وحيواناته. إنه مالك، هيملك بقى رقيق وهيملك حيوانات، هيتاجر، لأن معاملته كالأحرار. وله أن يفدي نفسه ورقيقه في الجناية، عمل جناية يفدي نفسه بالمال لأن فيه مصلحته، وله أن يختن غلامه ويؤدبه، وغلام العبد يختنه لأن ممكن إيه الختان يموت فيه، لأن ده تغرير بالخطر، يعرضه لخطر ويؤدبه تعرض للخطر، ممكن هو بيؤدبه يموت لأنه صلاح للمال. وله أن يقتص من الجناية عليه وعلى رقيقه ويأخذ الأرش، أنت عارف السيد بيقتص من الجناية من العبد، هو اللي بيقيم الحد على العبد، فهو أنا بيقولك يعامل معاملة الأحرار في اقتصاص الجناية عليه وعلى رقيقه ويأخذ الأرش لأن فيه مصلحته، ذكره القاضي. وقال أبو بكر يعني غلام الخلال وأبو الخطاب: لا قصاص له في جناية بعض رقيقه على بعض، لأن فيه إتلاف المال على سيده. والمذهب الأول أنه له فعل ذلك. فصل: وليس له إقامة الحد على رقيقه، لأن ده من خصائص السيد، لأن طريقه الولاية، والمكاتب ليس من أهل الولاية، لسه عبد يعني. وليس له أن يتصدق ولا يتبرع، هنا يقتص من الجناية عليه وعلى رقيقه، يعني واحد جنى على رقيقه يلزم طلب المال ولا يجوز لها أن يقتص؟ إيه الفكرة اللي فيها؟ إن القصاص ضياع مال، وإنما الدية ما واحد قطع إيد رقيقه، عبد قطع إيد عبد، فهيعمل إيه بقى؟ لا، هيبقى فيها قصاص، العبد ما فيهوش دية، فيها قرش، يقتص ولا ياخد القرش تمنها؟ فتمنها دي مش دية، تمن العبد يعني إيه، هنقومها كده من الدية، تبقى فيها حكومة كده زي العبد كده، العبد مثلا تمنه 1000 ودي فيها نص الدية، يبقى نص تمن، يبقى 500، ولا يقتص؟ فبيقول ليه ان هو يقتص؟ طب ما ده تضيع مال، ده هو اولى بال 500 ياخدهم يساعد نفسه في تحرير نفسه. لا، يقول لك له ان يفعل ذلك. دي بقى وليس له إقامة الحد على رقيقه، لأن السيد له أن يقيم الحد على رقيقه وهو ليس سيد، يبقى دي غير اللي فاتت الاختصاص، يقتص مش إقامة حد. والمكاتب ليس من أهل الولاية، وليس له أن يتصدق ولا يتبرع ولا يعتق الرقيق ولا يحج بماله ولا يهب ولا يحابي ولا يبرئ من الدين. كل دي بقى إيه؟ إنفاق في غير مصلحته، إنفاق في غير مصلحته. ليه بقى؟ لأن دي المقصود منها الثواب مش المصلحة، وهو هنا الثواب له حق في ماله، هنا يضيع مال على سيده ولا يكفر بالمال ولا ينفق على أقاربه. يكفر بالمال يعني لو في كفارة فيها مال ما يكفرش بالمال، يصوم ماشي، ولا ينفق على أقاربه ولا يقرض ولا يسرف في النفقة على نفسه، لأن حق السيد متعلق بأكسابه. هنا بقى يعامل معاملة العبد، خلاص، فإنه ربما عجز فصار إلى سيده، وإن كانت له أمة مزوجة لم مصلحته. لا، لو أنت شفتها لا يسع أنه يعمل كده، شوف يملك التصرف في المال بما تعود المصلحة فيه، ينفق على نفسه، هنقول له ما ينفقش على نفسه، ما الحاجة كله شاب ازاي؟ لا، القصاص ليس له معنى، له معنى آخر، ولكم في القصاص حياة، له معنى آخر غير المال، ولذلك القصاص كان هو الأصل هو القصاص، ممكن يعود إلى الدية. ليه؟ لأن القصاص له مقصد شرعي، واخد بالك؟ واحد سرق ماله، فممكن يطالب بالمال، يقول له تعالى، بس قطع اليد ليه؟ قطع الجريمة، في جريمة مجتمع. وإن كانت له أمة مزوجة لم يملك بذل العوض في خلعها، لأنه مال بلا فائدة، ولا تعجيل قضاء دين مؤجل. تعجيل قضاء دين مؤجل لأنه تبرع يمنع التصرف في المال من غير حاجة إليه. هيعجل قضاء دين، فده تصرف في مال من غير حاجة إلى ذلك. وإن كان مكتبا بين نفسين، يعني اثنين شركة هم اللي كتبوه، لم يكن له تقديم حق أحدهما، لأن ما يقدمه يتعلق به حق الآخر، ولا يملك فداء جنايته أو جناية رقيقه بأكثر من قيمته، لأن الفداء كالابتياع، ولا يملك التزوج ولا التسري لأنه تلزمه النفقة والمهر في التزويج، ولا يأمن حبل الأمة فتتلف بالولادة، وما فعل من هذا كله بإذن سيده جاز، لأن المنع لأجله فجاز بإذنه كتصرف الراهن بإذن المرتهن. وإن وهب المولى أو أقرضه أو حاباه أو فدى جنايته عليه بأكثر من أرشها جاز لاتفاقهما عليه. مولى لواي سيده. فصل. وليس له التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط، لأن حق المولى متعلق بأكسابه، فلا يبيع نساء نساء، ولا يبيع، فلا يبيع نساء نسيئة مؤجل. وإن أخذ به رهنا أو ضمين، لأنه تأخير مال ليس فيه مصلحة. ويحتمل الجواز لما ذكرنا في المضارب. هيقول الله احنا هنعامله معاملة المضارب، المضارب ينفع، المضارب ده اللي هو أنا اديته فلوس يشغلها، ينفع يشتري حاجة أجل نسيئة؟ ينفع. فهو بيقول لك هنا هنعامله معاملة المضارب، بس هنا الاحتمال ضعيف. ليه؟ المذهب الأول، لأن هنا يعني ليس من باب الوكالة، المضارب وكيل لصاحب المال، إنما هنا المكاتب ليس وكيلا، إنما هو عبد يتصرف في مال سيده. وإن باع ما يساوي 100 ب100 نقدا و20 نسيئة جاز، لأنه لا ضرر فيه. حاجة بتتباع كاش ب100 جنيه، فواحد قال له أنا هشتريها منك ب100 نقدا و20 نسيئة، خلاص هأخر لك 20 ويدفع له 100 إيه؟ نقدا، جاز لأنه لا ضرر فيه، ودفع له كده الإيه؟ حقها كاش. طبعا بعيدة يعني عشان خاطر يعني ما ياخدها كاش وخلاص. وليس له أن يضارب بماله لأنه يخاطر به، يضارب يعني إيه؟ يديها لحد يشغلها، ولا يرهنه لأنه يخاطر به، طبعا مخاطرة، افرض خسر أكيد هيخسر، ولا يرهنه لأنه يخرج ماله بغير عوض. وفي وجه آخر أنه يجوز له رهنه والمضاربة به لأنه قد يرى الحظ فيه، بدليل أن لولي اليتيم فعله في مال اليتيم فجاز كإجارته. المذهب ليس له فعل ذلك، والراجح أن لو كان فيه مصلحة يجوز، لأنه ممكن هو نفسه يخسر. وإذا استولد أمته صارت أم ولد له، لأنها علقت منه في ملكه وليس له بيعها نص عليه، وتكون هي وولده منها موقوفين. إن عتق بالكتابة عتق الولد وأمه أم ولد، وإن رقى رقى. ماشي كده؟ ما هو لا حتى كده تبقى حرة، كده حرة. إذا ما خلفت منه خلاص ولدها حر، وهي أصبحت معلقة على الحرية على موته. وذكر القاضي في موضع آخر أن الأمة لا تصير أم ولد لأنها علقت بمملوك وله بيعها، والمذهب على أنها أم ولد وتأخذ أحكام الأم والولد، بشرط أن هو يعتق. لو ما اعتقش هيبقى هو وهي وابنها عبيد أرقاء. ليه؟ لان هي هو متحرص، هو حريته بحريتهم، وليس له مكاتبه رقيقه لانه اعتاق. ده قول المذهب الشافعيه، حنبلة الشافعيه بيقولوا ليس له ان يكاتب رقيقه. والمالك وابو حنيفه قالوا يجوز له المكاتبه، واختار القاضي ان له ذلك. قول الامام ابو حنيفه، تعرفين القدر ويعرف الحنفي اصلا، لانه معوضه فملكه كالبيع. وقال ابو بكر يعني بلال الخلال، اعتاقه وكتابته موقوفان ان ادى وهما في ملكه نفذ، والا بطل كالقول في ذوي ارحامه، والاول اصح لان العتق تبرع فلم يصح كالهبه. ومن لا يصح اعتاقه لا تصح كتابته كالمأذون، يعني كالمأذون له في التجارة. ماشي، يعني من لا يصح اعتاقه لا تصح كتابته كالمأذون. المأذون لا يصح اعتاقه، يعني مأذون له في، مش مأذون، مأذون له في التجارة. واحد انا اديته فلوسي قلت له تاجر بيها، هل يحق له ان يعتق بها احد؟ لا، لان ليس الاذن يشتمله. ماشي، ومن لا يصح اعتاقه لا يصح كتابته. هو نفسه ما ينفعش يعتق، هينفع يكاتب؟ لان الكتابه تصل الى الايه؟ الى الاعتاق. فبيستدل يعني، بيستدل على انه لا يحق له الكتابه بأنه لا يحق له العتق كالمأذون، مأذون له في التجارة لا يحق له الكتابة ولا يحق له العتق. وليس له تزويج رقيق، عنده عبد عايز يجوزه. وحكي عن القاضي أن له تزويج الأمة دون العبد لأنه معوضة. والمذهب على أنه ليس له تزويج أحد، عايز يجوزه يجوزه بإذن مين؟ السيد الأول. وقال أبو الخطاب له تزويجهما إذا رأى المصلحة فيه، لأنه تصرف في الرقيق بما فيه المصلحة فجاز كختان العبد. كختان العبد فيه مصلحة رآها، والأول أصح لأن في التزويج ضررا بالمال ونقصا في القيمة وليس هو من جهات المكاسب. هو ليه واجهة في المكسب إن هو هيجوزهم ويخلفهم فيبقى يكثر رقيقه. مثلا قلنا مثلا عنده 5 عبيد و5 ستات والكتابة على 10 سنين، طب ما أنا أجوزهم على 10 سنين دولت يكونوا خلفوا لنا 5 6 عبيد كمان، بدل ما يبقى عندي 10 هيبقى عندي 30 40، صح؟ تكثير للمال ولا لا؟ فإن كان قصده كده ماشي، كان قصده تكثير للمال يجوز. قال القاضي وله أن يشتري ذوي رحمه عشان هيعتقوا عليه، لأنه لا ضرر على سيد فيهم، فإنه إن عجز فهم عبيد. اشترى أبوه مثلا، هو وأبوه كانوا عبيد والسيد كتبه وساب أبوه، فهل يجوز للمكاتب أن يشتري أبيه؟ أن يشتري أباه؟ يجوز. طب فرضنا أن هو اعتق، أبوه هيعتق معاه. طب فرضنا أن هو بقى لسه عبد، أبوه لسه عبد معاه، فكده كده كله خدوا سيد تاني. اه، فان عجز فهم عبيد، وان عتق لم يضر السيد عتقهم لانه اشتراهم. وقال ابو الخطاب ليس له شراؤهم، لانه يبذل ماله فيما لا يجوز له التصرف فيه ويلزمه نفقتهم، لكن يصح ان يملكهم بالهبه والوصيه او بالشراء باذن السيد. وعلى كلا القولين اذا ملكهم لم يعتقوا بمجرد ملكه لهم، لأنه لا يملك اعتاقهم بالقول، فلا يحصل العتق بالملك القائم مقامة لأنه ملك ناقص، ولا يملك بيعهم ولا إخراجهم عن ملكه، لأن من يعتق عليه ينزل منزلة جزءه، فلم يجز بيعه كبعضه، لأنه جزء منه كأنه هو أبوه أو ابنه أو أخوه كده يعني. فإن أدى عتق وكمل ملكه فيهم فعتقوا حينئذ وولاؤهم له دون سيده، وإن رقوا ونفقتهم على المكاتب لأنهم عبيد، عبيده، لأنهم عبيده، وإن أعتقهم السيد لم يصح لأنهم ليس عبيدا له. طبعا لأن هو خلاص بحهم. وإن اشترى المكاتب زوجته اللي هي الأمة يعني أو المكاتبة زوجها صح لأنه يملك التصرف فيه، وإذا ملك أحدهما صاحبه انفسخ النكاح لأنه لا يجتمع ملك اليمين وملك النكاح. خلاص؟ أي عبد يجوز أنه يشتري من ماله؟ لا بالعكس، مش المال، مش العبد مال، العبد ده مال. إمتى يبقى أحرار؟ لما يعتق. كده ما ضرش بالسيد ده، فرض أنه ما عرفش يسدد اللي عليه، هيبقى هو واللي اشتراه ملك السيد، يبقى هو راح دفع فلوس للسيد وامتلك الايه العبيد، والعبيد رجعوا للسيد تاني، يبقى هو السيد خد العبيد وخد الفلوس، ده مصلحة من مصلحة السيد، ده كده خدهم مرتين، ده أحسن من أنه يشتري من واحد بره، لأن يشتري من واحد بره هيدفع له فلوس وياخد العبد، والسيد هياخد العبد، ده بقى السيد خد الفلوس وخد العبد، ده من مصلحة السيد. هنا بقى اشترى مراته بقت ملكه، انفسخ النكاح لأن لا يجتمع ملك ونكاح. طب ليه ما ينفسخش الملك؟ لأن الملك أقوى من النكاح، صح؟ الملك أقوى من النكاح، بقت أمته. ولو زوج ابنته من مكاتبه زوج المكاتب زوج بنته من مكاتبه فمات السيد قبل عتقه انفسخ النكاح، لأنها لما ملكته أو جزءا من أجزاء انفسخ النكاح، ما لو مات السيد خلاص بقى هو إيه؟ ملك المكاتب وملك يعني إيه؟ جزء كأنها جزء منه يعني عتقت عليه. أو زوج السيد ابنته من مكاتبه ومات السيد قبل عتقه السيد سيدهم كلهم انفسخ النكاح، لأنها لما ملكته يعني بقت ورثته ملكته أو جزءا من أجزاء انفسخ النكاح كما لو اشترته. خلاص مفهومة كده؟ يبقى لو زوج السيد ابنته. وإن حبس المكاتب أجنبي عن التصرف فعليه أجرة مثله. حبس المكاتب أجنبي، مش كده؟ المكاتب هنا إعرابها إيه؟ مبني هو الحبس مفعول به، هو المحبوس، والأجنبي هو الحابس، فعليه أجرة مثله. الأجنبي ده هيضمن إيه؟ يوميته، لأنه فوت منافعه زي الغصب كده، فلزمه عوضها كالعبد. وإن حبسه سيده، فرضنا بقى سيده هو اللي حبس المكاتب، بقى في شبهة هنا صح؟ مش أجنبي. طيب، ففيه ثلاثة أوجه. أحدها تلزمه أجرة مثله لما ذكرنا، ده الوجه الأولاني إن هو زي زي الأجنبي لأن دي فلوسه هيسدد بها اللي عليه. الثاني لا يحتسب عليه بمدة الحبس لأنه يلزمه تمكينه من التصرف مدة الكتابة، فإذا منعه لم يحتسب بها عليه. ده اللي صححه ابن قدامة، لم يحتسب عليه مدة الحبس، يعني حبسه 5 أيام والله يا عم الحاج احنا مش هنحسب عليك ال5 أيام اشتهرضة وهنضيف، يبقى انت بدل ما هتسدد يوم واحد هتسدد يوم 5، يبقى اتخصمه من ايه؟ من السيد. ده اللي صححه ابن قدامة. الثالث يلزمه أرفق الأمرين به، ده المذهب اللي اختاره في شرح المنتهى، شرح منتهى الأرضيات، لأنه يختار حاجة من الاثنين، يا يديله فلوسهم يا يأخر الأيام ديت ايه في القبض. يلزمه أرفق الأمرين به لأنه وجد سببهما فكان للمكاتب أنفعهما. طب أرفق الأمرين مين اللي يختاره؟ المكاتب هو الأرفق، هو أعلم بأرفق بالناس، وإن قهره أهل الحرب فحبسوه لم يلزم السيد إنذار، لأن الحبس من غير جهته، زي الأجنبي كده أهل الحرب حبسوه، فهو في الحالة دي السيد ملوش دعوة. أنا ليه أنك تجيب لي في أول الشهر وتروح أنت بقى تاخد فلوسك من اللي حبسك؟ طبعا ده محارب مش هياخد فلوسه إلا بالسيف، ضعت ليه. وليس للسيد وطء مكاتبته من غير شرط. هنا بقى السيد كاتب جاريته الأمة بتاعته قتلها، هل يجوز له أن يطأها؟ فهو ليس له فعل ذلك إلا بالشرط، لأنه زال ملكه عن استخدامها، ملوش أنه يستخدمها، وأرشى الجنايات عليها، فزال حل وطئها كالمعتقد. وإن شرطه في عقد الكتابة صح، صح الشرط، لأنه شرط منفعتها مع بقاء ملكه عليها فصح، كما لو شرط خدمتها مدة كتابة مع الشرط تصح الشرط في الكتابة. فإن وطئها مع الشرط فلا مهر عليه، لأنه يملكه، فأشبه وطأ أم ولده. وإن وطئها من غير شرط أدب، لأنه وطئ وطئا محرما، ولا حد عليه، لأنها مملوكته، ولها عليه مهر مثلها. يبقى هو هنا ما اشترطش عليها الوطء ووطأها، فليس عليه الحد، ويؤدب يعذر يعني، وعليه مهر مثلها، زي الأجنبية بالضبط، وطء الشبهة، سواء أكرهها أو طوعته، لأنه عوض منفعتها، فوجب لها كما لو استخدمها. وإن علقت منه يعني حملت، فالولد حر، لأنه ولد من أمته، أم ولده، ولا يلزمه قيمته لذلك، وتصير أم ولد، وتصير أم ولد له، لأنه أحبلها بحر في ملكه. ده تعريفه من الولد، أنه يحبلها في بحر، ابنه ده حر، ده ابنه هو في ملكه، والكتابة بحالها مش هتنفسخ. فإن أدت عتقت، وإن عجزت عتقت بموته. في جميع الأحوال إيه؟ بقت أم ولد، يا إما حرة يا إما بعد ما يموت تبقى حرة، لأنها من أمهات الأولاد، وما في يدها لورثة سيدها. لو هي وعليكم السلام، لو هي ما كملتش الكتاب، ما في يدها هتبقى لورثة سيدها وهي حرة، لأن حصلت الحرية بعد الموت. فانفساخ الكتابة هيعود المال للسيد اللي هم الورثة. وإن مات السيد قبل عجزها عتقت، لأنه اجتمع لها سببان يقتضيان العتق، فأيهما سبق عتقت به، وما في يدها لها، لأن هنا حصل العتق قبل الموت، حصل العتق قبل الموت. وإن مات السيد قبل عجزها عتقت، قبل عجزها يعني لسه مكاتبة، عتقت، لأنها اجتمع لها السببان ولها ما في يدها، لأن هنا إيه؟ الورث كان بعد العتق، وفي الأول الورث كان قبل العتق. في الأول إن عجزت، فإن أدت عتقت، وإن عجزت عتقت بموته، إن عجزت عتقت بموته، لأنها من أمهات الأولاد، وما في يدها لورثة سيدها. وإن مات السيد قبل عجزها، هي أدت ولم أخطر، لا، ذكره القاضي، لأن العتق إذا وقع في الكتابة لا يبطل حكمها، إنها عتقت قبل ما إيه؟ قبل ما تتم الكتابة، فيبطل حكم الكتابة. العتق السابق فيه بيبطل الآخر، لأن العتق إذا وقع في الكتابة لا يبطل حكمها. لا، حكمها يعني الآثار المترتبة من ملكها للمال مش حكمها يعني الكتابة لسه بقية. هي أم ولد تحررت، فبنقول الفلوس اللي في إيديك ديت معاك بتاعك، لأن الكتابة ما بطلتش لم تبطل، إنما أنت بقيت حرة. مفهوم؟ زي مثلا واحد كاتب عبده ماشي، قال له 10 سنين وتسدد اللي عليه، جه بعد 5 سنين قال له انت حر، هل العتق يبطل حكم الكتابة السابق؟ لا. يعني انت حر معناها ان كل مكاسبك في ال5 سنين بتاعتك لم يبطل حكم الكتابة السابق، يعني لم يبطل حكمها السابق، خلاص حكمها السابق اللي هي اثر الكتابة، المال اللي كسبه يعني. ولأن الملك كان ثابتا لها اللي هو الكتابة، والعتق لا يقضي زواله عنها، فأشبه ما لو اعتقت بالإبراء من مال الكتابة، أهو أبرأها من مال الكتابة، قال لا بص مش عايز حاجة منك. وقال الخلق يوم الخطاب ما في يدها لورثة سيدها، لأنها اعتقت بحكم الاستيلات فأشبه غير الكتابة غير المكتبة. الأول المذهب، ولو اعتقها سيدها أو اعتقت بالتدبير احتمل أن يكون كذلك، واحتمل اعتقها سيدها اللي أنا قلت له جه في نص الكتاب وقال لها أنت حر، كذلك يعني إيه المال كله ليها، واحتمل أن يكون ما في يدها لها بكل حال. احتمال تاني بقى إن سواء بقى مات سيدها قبل الكتابة أو بعد الكتابة كل الفلوس ليها، بس المذهب الأول لأن اعتقها برضا من المعتق رضا منه بإعطائها ما لها بخلاف العتق بالاستيلاء. ولد المكاتبة من غير سيدها بعد كتابتها بمنزلتها، لأنها استحقت الحرية بسبب قوي فتبعها ولدها كأم الولد، وسواء حملت به بعد الكتابة أو كانت حاملا به عند كتابتها ونفقته عليه، لأنه تبعها في حكمها وكسبه لها لذلك، وإن قتل فقيمته لها لأنه بمنزلة جزئها وبدل جزئها لها. يعني هي حملت وهي مكاتبة، ابنها ده حر ولا عبد على حسب حالها بقى. لو هي تحررت تبقى حر بس من غير السيد، يعني هي حملت من عبد. فإن أعتقه السيد نفذ عتقه نص عليه، يعني الإمام أحمد، لأنه عبد له فصح عتقه كأمه كأم العبد. فإن كان ولدها جارية لم يملك السيد وطأها، لأنه لا يملك وطأ أمه. فرضنا هي خليفة بنت والبنت كبرت ولسه الكتابة شغالة، ليه السيد أنه طاع؟ ما ينفعش، لأنه أصلا ما ينفعش يطاع أمها، وحكمها حكم أمها. وإن وطأها فلا حد عليه للشبه وعليه مهرها، وحكمه حكم كسبها. وإن علقت منه صارت أم ولد له لشبهة الملك، ولا يلزمه قيمتها، لأن القيمة تجب لمن يملكها، والأم لا تملك رقبتها إنما هي موقوفة عليها. ويحتمل أن تلزمه قيمتها لأمها كما لو قتلها. والحكم في وطء جارية المكاتبة كالحكم في وطء بنتها جاريتها بل هي الأم بتاعتها، إلا أنه يلزمه قيمتها إذا أحبلها لمولاتها، لأنها تبقى أم ولد لأنها مملوكتها. ووطء جارية المكاتب كوطء جارية المكاتبة سواء. فصل. وإذا كانت الأمة بين شريكين فكاتباها ثم وطئها أحدهما أدب، ولا حد عليه لشبهة الملك، وعليه المهر لها لما قدمه. فإن أولده فولده حر وتصير أم ولد له، وعليه نصف قيمتها لشريكه لأنه فوت رقها عليه. فإن كان موثرا أداه، وإن كان معصرا ففي ذمته. هذا ظاهر كلامه الخرقي، لأن الإحبال أقوى من الإعتاق بدليل نفوذه من المجنون. نفوذ الإحبال من المجنون، لو أحبلها هتصير أم ولد لو سيدها مجنون، وتصير أم ولد للواطئ ومكاتبة له، كما لو اشترى نصفها من شريكه. قال القاضي: إن كان الواطئ معسرا لم يسري إحباله إلى نصيب الشريك، لأنه اعتاق فلم يسري في الاعتاق القول، ويصير نصفها أم ولد، فإن عجزت استقر الرق في نصفها وثبت حكم الاستيلاد لنصفها. المذهب الأولاني: وإن كان الواطئ موسرا فنصفها أم ولد ونصفها موقوف، وإن أدت عتقت، وإن عجزت فسخت الكتابة وقومت حينئذ على الواطئ وصار جميعها أم ولد له. وأما الولد فهو حر ونسبه لاحق بالواطئ. وهل تجب نصف قيمته؟ فيه روايتان، إحداهما تجب لأنه كان من سبيله أن يكون عبدا فقد أتلف رقه بفعله فكان عليه نصف قيمته، والثانية لا تجب قيمته، وده المذهب، وقدمها في المغني لأنه انتقل نصيب شريكه إليه حين علقت به ولا قيمة له في تلك الحال فلم يضمنه. قال القاضي: الرواية الأولى أصح على المذهب، ويكون الواجب لأمه إن كانت في الكتابة لأنه بدل ولدها. وقال أبو بكر: إن وضعته بعد التقويم فلا شيء على الواطئ لأنها وضعته في ملكه وإن كان قبله غرم نصف قيمته. فصل: فإن وطأها الثاني بعد وطئ الأول وكانت باقية على الكتابة فعليه المهر لها، هيدفع كمان وكمان المهر. وإن كانت قد عجزت وقومت على الأول فالمهر له، وإن لم تقوم على الأول فمهرها بينهما. فإن أولدها الثاني بعد الحكم بأنه أم ولد الأول لم تصب أم ولد الثاني، لأن خلاص إيه ولدت بات أم ولد واحد، وحكم ولدها حكمها كما لو ولدت من أجنبي. وإن كان قبل الحكم بأنها أم ولد للأول صار نصفها أم ولد للثاني ونصفها أم ولد للأول. ويجب على السيد إيتاء المكاتب من المال قدر ربع الكتابة، قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وروى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: يحط عنه الربع. أخرجه أبو بكر وهذا نص، وروي موقوفا عن علي صححه البيهقي ووقفه. هنا بقى المكاتب يجب عليه أن يضع ربع مال الكتابة. يعني إيه؟ لو أدى 75% من مال الكتابة يسقط الباقي، واجب. يعني قال له 10,000، لو أدى 7,500 سقط الباقي الربع، لقول تعالى: وآتوهم، أمر واجب، من مال الله الذي آتاه. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحط عنه الربع. ويخير السيد بين وضعه عنه وبين دفعه إليه، في فرق؟ لا، هو يخير السيد بأن هو يضع عنه، يقول له خلاص أنت عليك 7,500، أو يوم جاء مدي له 2,500 ويقول له أنت وتسدد لي 10، ما الاثنين واحد، بس في حاجة أرفق من حاجة، يشتغل بيهم يستفيد منهم، لأن الله تعالى نص على الدفع إليه فنبه به على الوضع، إن الوضع دفع، صح؟ لو واحد عليه دين فقال له خلاص أنا وضعت عنك الدين، كأنه دفعهم، لكونها أنفع من الدفع لتحقق النفع به في الكتابة. فإن اختار الدفع جاز بعد العقد للآية. ووقت الوجوب بعد العتق، قول تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فإذا آتى ما عليه عتق. وقال علي: الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني. الإتاء وأتوه من مال الله يعني الوضع من النجم الثاني، يعني لازم يؤدي الأول إيه؟ النجم الأول. ويجب الإتاء من جنس مال الكتابة للآية، فإن اتفق على غير ذلك جاز. اتفق أنه هو مش حيدهم له فلوس، حيدهم له ذهب، حيدهم له رز، حيدهم له أي حاجة من غير جنسها، جاز لو اتفقوا، لأن الحق لهما فجاز باتفاقهما. وإن مات السيد بعد العتق وقبل الإيتاء فذلك دين في تركته يحص به غرماؤه، يحص به غرماؤه يعني قصة الغرماء، يكون له 2500 عند السيد تأخذ من التركة أو يكون قصوة الغرماء، لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالموت كسائر حقوقه. لا يعتق المكاتب حتى يبرأ من مال الكتابة بالأداء أو الإبراء، يعني مال الكتابة كله، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، رواه أبو داود. وقال أصحابنا: إذا أدى 3/4 كتابته وعجز عن الربع عتق، لأنه حق له فلا تتوقف حريته على أدائه كأرش جنايته، جناية سيده. وإن أبرأه سيده عتق لأنه لم يبقى عليه شيء. هنا بقى مسألة دقيقة شوية، هو حيعتق إمتى؟ لما يخلص 3/4 ولما يسدد 10 ويبقى ليه 2500؟ هو هنا الأئمة الأربعة والمذهب على إنه لازم يسدد 10، ماشي، وبعدين ياخد 2500، ماشي، مفهومة؟ يعني ياخد الربع بعد إيتاء الإيتاء الكل، ده الأئمة الأربعة. هنا في قول تاني في المذهب على إنه بمجرد ما ينتهي من 3/4 يبقى عتق، والصحيح الأول، ماشي، فصل الأول إنه لازم يؤدي مال الكتابة، وبعدين بعد العتق يؤتى الربع. النجم الثاني الإتاء من الثاني، يعني لو سيده عايز يسقط من عليه من الثاني مش من الأول. فرضنا السيد قال له إيه؟ أنت عليك 10، أنا علي ربع مني، يبقى أنت عليك 7.5، كده أدى، كده آتى، كده حصل الإتاء صحيح. إنما الإتاء بقى وقت وجوبه إمتى؟ لا يجب عليه إلا بعد ما ينتهي وقت الوجوب بعد العتق، يعني إيه؟ بعد العتق يعني بعد أداء كامل الكتابة، ده قول الأول، ماشي. وقال عليه: الكتابة نجمين والإتاء من الثاني، يعني لو عايز يعطي مال السيد عايز يعطي الإتاء من النجم الثاني، قسطين، وبعد كده يدي القسط الثاني يشيل الربع منه، نص الثاني. فصل: وان عجلت الكتابه قبل محلها وفي قبضها ضرر لم يلزمه قبضه قبل محله كالسلم، وان لم يكن في قبضه ضرر لزمه قبضه وعتق العبد، لأن الأجل حق لمن عليه الدين، فإذا رضي بإسقاط حقه يجب أن يسقط كسائر الحقوق، ده المذهب، ودي قاعدة عامة. إذا عجل الأداء قبل وقته وفيه ضرر على الآخذ لا يلزمه أخذ، في السلم وفي الدين وفي الكتابة، في كل مسائل فقه، خلاص. لو عجل قبل وقته وفيه ضرر على الاخذ لازم، مثال مثلا قلنا له: انت عليك 10,000 جنيه على سنه، جه بعد شهرين قال لي 10,000 جنيه، طيب انت هتديهم لي دلوقتي؟ انا مش عايز، هعمل بهم ايه؟ ممكن يتسرقوا، اديهم لي مثلا يوم السبت، يوم الحد يكون البنوك فتحت، احطها في اي خزنه، في بنك، في اي مكان، فيه ضرر على الاخذ. طب ما كانش فيه ضرر على الاخذ يلزمه اخذ. هضرب مثال اوضح: انا كتبت على 10 طن رز، يديني طن كل شهر، جه اول شهر قال لي 10 طن اهو، وانا ليس عندي مكان لان انا اجمع ال10 طن على بعض، هضطر ان انا اجر ايه؟ مكان ضرر علي فلا يلزمني أخذه. أو أو هيتلف، المهم في ضرر لا يلزمه الأخذ، وعنه لا يلزمه قبضه، لأن بقاء المكاتب في ملكي في هذه المدة حق له، يمكن يموت. بس المذهب الأول، ولم يرضى بزواله فلم يزل كما لو علق عتقه بمضي تلك المدة. وعنه أنه يعتق إذا ملك ما يؤدي لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحدى كن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. فعلى هذا إن امتنع من الأداء أجبره الحاكم عليه. والمذهب الأول إنه لا يلزمه القبض، وإذا حل نجم فعجز عن أدائه فللسيد الفسق، ده المذهب، لأنه تعذر العوض في عقد معاوضة ووجد عين ماله فكان له الرجوع كما لو باع سلعة فأفلس المشتري قبل نقد ثمنها. وعنه لا يعجز، لا يعجز حتى يحل نجمان، ده ظاهر كلام الخرقي واختيار الخرقي واختيار أبو بكر وغلام الخلال. بس المذهب الأول إن السيد له حق في الفسخ. هنا القول الثاني إن هو ما يعجز لغاية ما قسطين يجوا على بعض. وعنه لأن ما بينهما محل لأداء الأول فلا يتحقق عجزه حتى يحل الثاني، دي برضو فكرة لها وجهة، إن هو لما نقول له قسط كل شهر يعني ليه الشهر كله يسدد فيه، ده الكلام ده بالعرف والاتفاق، إنما العرف بيقول أول كل شهر يبقى أبو واحد في الشهر يسدد. وعنه لا يعجز حتى يقول قد عجزت، ده القول الثالث. وللسيد الفسخ بغير حاكم لأنه مجمع عليه أشبه الرد. وفي قول رابع إن هو إذا أدى أكثر ما عليه لا يرد إلى الرق، يعني سدد 50% اتبقى منه 25% لا يرد إلى الرق، يفضل مكاتب لغاية ما يسدد اللي عليه. والسيد بقى مظلوم، يرفع أمره للحاكم والحاكم يحجر على ربع ماله، على ربع القيمة، ويؤديها للسيد عشان يبقى حر، ده القول الرابع. إنما المذهب على إن السيد له حق في الفسخ. وإن امتنع العبد من الأداء مع إمكانه فظاهر كلام الخرقي أن للسيد الفسخ. فرضنا الأول عجز عن الأداء، دي امتنع عن الأداء، هنا بقى ظاهر كلام الخرقي أن للسيد الفسخ، وقول جماعة من أصحابنا، لأن التعذر حاصل بالامتناع كحصوله بالعجز. وقال أبو بكر: ليس له فسخ لأنه أمكن الاستيفاء بإجباره على ذلك، وتعذر البعض كتعذر الجميع. والمذهب الأول كلام الخرقي، رغم أن هنا يشعرك من كلام ابن قدامة وهو قول جماعة من أصحابنا، كأنه بضعف القول ده أو يميل إلى القول الثاني. فصل: وإن كان معه متاع يريد بيعه فاستنظره ليبيعه لزمه انظاره لأنه أمكن الاستفاء من غير ضرر. هنا بقى العكس، هو معاه فلوس ومعاه أرض توفي المال اللي عليه، وبعدين جه النجم قال له: بص أنا معاه فلوس بس استناني إيه أبيع عشان أسدد، فيلزمه الإنظار لأنه أمكن الاستفاء من غير ضرر. هنا اشترط الضرر، ولا يلزمه إنظار أكثر من ثلاث لأنها قريبة، لا الثلاث أيام لأنها قريبة يبقى أي وقت قريب بدون ضرر، ماشي. يعني هي مش تقيد بالثلاث، بس المذهب قيدها بالثلاث إن العرف كده بيقول كده، إنما في عرف بيقول ممكن يتأخر شهر شهرين لغاية ما يبيع، المهم ما يبقاش في ضرر على الإيه على السيد. وإن كان له مال غائب يرجو قدومه فيما دون مسافة القصر فكذلك، وإن كان أبعد من مسافة القصر يعني لم يلزمه إنظاره لأن فيه ضرر. برضو المسألة دي برضو رجعة للعرف، لأن مسافة القصر ده ممكن في يوم ترجع. وإن كان له دين حال على مليء أو في يد مودع فهو كالغائر القريب، وإن كان على معسر أو مؤجلا فهو كالبعيد. وإذا حل النجم أو إن حل النجم والمكاتب غائب بغير إذن سيدي فله الفسخ، وإن كان بإذنه لم يفسخ، ويرفع الأمر إلى الحاكم ليكتب كتابا إلى حاكم ذلك البلد ليأمره بالأداء، أو يثبت عجزه عن عنده فيفسخ حينئذ. وإن حل المكاتب مجنون معه مال فسلمه إلى المولى عتق. فإن حل والمكاتب مجنون معه مال فسلمه إلى المولى عتق، لأنه قبض ما يستحق وبرئت به ذمة الغريم. المكاتب اتجنن بقى في الآخر بعد كل اللي احنا قلنا ده، جاله الخفيف بس معاه فلوس وأدى، هيبقى حر بس حر مجنون. وإن لم يكن معه شيء فلسيده الفسخ وهو مجنون برضه. فإن فسخ ثم ظهر له مال نقض الحكم بالحكم بالفسخ، لأننا حكمنا بالعجز في الظاهر وقد بان خلافه فنقض، كما لو حكم الحاكم ثم وجد النص بخلافه. وإن كان قد أنفق عليه بعد الفسخ رجع بما أنفق، لأنه لم يتبرع به يأخذ الفلوس بتاعته يعني، بل أنفق على أنه عبده. وإن أفاق بعد الفسخ فأقام بينا أنه كان قد أدى نقض الحكم بالفسخ، ولم يرجع السيد بالنفقة لأنه تبرع بإنفاق عليه مع علمه بحريته. لا، الأولى أنه يبقى حر. حر مجنون أحسن من العبد المجنون. لا، أنا قصدي حر مجنون. طب مين هينفق عليه؟ ابنه، مراته، أخوه، أبوه الحاكم. الحرية دي ملهاش مثيل يعني. وإن أحضر المكاتب المال، طب هو سيده ماله؟ أنه مجنون. طب أنا الأولى أنه أنا أبتلي أتبلى بليه؟ ما هو السيد برضو معذور. وإن أحضر المكاتب المال فقال السيد هذا حرام، وأنكر المكاتب ولا بينه، فالقول قول المكاتب مع يمين، قال له ده مال حرام طبعا، إيه مش حي لأنه في يده فالظاهر أنه لا. فإن حلف، فإذا حلف خير المولى بين أخذه أو إبراء من مال الكتاب. خلاص، ما أنتش عايزه بلاشه، خلاص يا إما تاخده يا إما تسيبهوله، مدام حرام ما أنتش عايزه سيبهوله. فإن لم يفعل قبضه الحاكم لأنه حق تدخله النيابة، فإذا امتنع منه قام الحاكم مقامه، يعني السيد امتنع من قبض المال. وكذلك إن عجلت الكتابة قبل محلها وقلنا يلزمه أخذه فامتنع قام الحاكم مقامه. الحاكم يقوم مقام الممتنع عن قبض حقه، وفيه ضرر على الدافع. ولو ملح أو غزل مش معروف جاهد فما يحق لي أن أخذ حقه؟ لا، الحرام المغصوب لا تؤدى به الحقوق. لا، لو حرام الربا، الربا مغصوب، مغصوب من الطرف الثاني يجب رده لحقه. إنما المال الحرام مثلا كأجرة منفعة محرمة على قول الحنابلة، يعني بيع محرم، بيبيع زمر قالت له، بيبيع محرم، بيبيع شرات كاسة أغاني، فقال له مالك حرام، فحلف إنه مش حرام يلزم نواب. وروي أن رجلا أتى عمر فقال يا أمير المؤمنين إني كتبت على كذا وكذا وإني أيسرت بالمال، فأتيته بالمال فزعم أنه لا يأخذه إلا نجوما، قال له معلش أنا اتفقت معاك أقساط. فقال عمر يا رفء، يا يرفع، خذ هذا المال، يرفع ده ما اسمه يعني، خذ هذا المال فاجعله في بيت المال وأدي إليه نجوما في كل عام. وقد عتق هذا، مش تعايز نجوم؟ خلاص يا عم هناخد بيت المال ينتفع به بيت المال، وانت حر، وانت هتجيلك فلوسك قد ما انت يعني. قبضه الحاكم عنده. رواه الأثرم، أبو بكر الأثرم من تلامذة الإمام أحمد، وكان الأثرم ده له قوة حفظ خارقة لدرجة إن مشايخه وتلامذته بيقولوا إن أكيد حد أمك جنية أو أبوك جني من قوة حفظ الخارقة. بالأخر كان أحفظ وأقوى من أقرانه. فإن أدى المكاتب ظاهرا فبان مستحقا كده المكاتب أدى ما عليه فبان الكتابة مستحقة مغصوبة زاربة مثلا تبين أنه لم يعتق لأن العتق بالأداء وما أدى. وإن علم بعد موته فتركته لمولاه أو ورثته لأنه مات على الربح. يعني إيه؟ سرق وأدى الفلوس اللي سرقها فهو كده ما أداش لأن الفلوس اللي لازم ترجع لأصحابه. وإن ظهر به عيب فللسيد الرد والمطالبة بالأرش فإن راضي بهم عيبا استقر العتق. وإن طلب الأرش فأدى إليه استقر العتق. إيه المعيب اللي هو المال؟ وإن لم يؤدي إليه بطل العتق لأن ذمته لم تتم براءتها من المال. وإن رد المعيب بطل العتق إلا أن يعطيه بدله. وقال ابن الخطاب لا يرتفع للعتق وله قيمة المعيب أو أرشه فإن أمسك المذهب الأول. وإن كتبه على خدمة شهر فمرض فيه لم يقع العتق لعدم العوام. هنا بقى الكتابة على منفعة وإحنا قلنا تنفع. قال له أنا حكتبك على إنك تخدمني شهر والراجل بقى ايه الشهر كله مريض عتق لا لانه لم يؤدي ما عليه. وان باع ما في ذمه المكاتب لم يصح لانه بيع دين لا سيما هو غير مستقر. فان قبضه المشتري لم يعتق المكاتب لانه لم يقبضه السيد ولا وكيله وانما قبضه المشتري نفسه وهو لا يستحقه. وفي وجه اخر انه يعتق لان السيد أذن المشتري في قبضه فصار قبضه كقبض وكيل. هنا باع ما في ذمته مش عين ما سلمش العين هنا برضه مش هيعطى. المذهب الأول إذا جنى المكاتب بدأ بجنايته قبل كتابته لأن جناياته تقدم على حق المالك إذا كان قنا فعلى حقه في المكاتب أولى. فإن أداها عتق وإن عجز عن أدائها فلكل واحد منهما تعجيزه. فإن عجزه ولي الجناية إن أجنى بقى عمل جناية فعليه مال جناية عليه دين. عجزه ولي الجناية بيع فيها إن استغرقته وإلا بيع منه بقدر جناياته وبقيه على كتاب متى أدى كتابته كتابة بقيه عتق. وهل يسري عتقه ويقوم على سيده إن كان موسرا على وجهه وأدى جزء أدى النص. فاحنا ممكن نقول نص حر والنص الثاني الحمد لله النص الثاني ايه هيبقى بالتعجيز هيبقى عبد على وجهين والصحيح ان هو يبقى لسه عبد. وان عجزه السيد عاد قنا وخير بين فدائه وتسليمه كعبد القن. فان اعتقه السيد فعليه فداؤه ايضا لانه اتلف محل الحق. وان كان عليه دين من معامله بدأ بقضائه مما في يده لأنه يتعلق بما في يده ويختص به والسيد والمجني عليه يرجعان إلى رقبته. فإن فضل شيء قدم ولي الجناية وإن لم يكن مال لم يملك الغريم تعجيزه لأن حقه في الذمة فلا فائدة في تعجيزه بل تركه على الكتابة أنفع له لأنه ربما اكتسب ما يعطيه فكان أولا. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين. سبحانه وتعالى.